بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا في الدرس السابق بيان الشرط الثاني والثالث من شروط الصحة، من شروط الحديث الصحيح. فمن يذكر لنا تعريف الضبط؟ من يذكر تعريف الضبط؟ نعم، طيب، أنت الآن عكست الضبط أم العدالة؟ تعريف الضبط، نعم، لزوم الشيء مع عدم مفارقة، هذا لغة، واصطلاحا ما فهمت. هل هناك شخص خطه طيب أن يكتب لنا الحديث الذي مر معنا في السبورة؟ يكتب لنا الحديث الذي مر معنا. أعطه الحديث الذي مر معنا، حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة. طيب يا إخوان، نكمل ما بقي. ذكرنا أقسام الضبط بأنها تنقسم إلى قسمين: ضبط صدر وضبط كتاب. فضبط الكتاب عرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله كما في النزهة: هو صيانته لديه منذ سمع فيه وصحح إلى أن يؤدي منه. وقلنا بأن هذا يكون بصورتين: الصورة الأولى أول الكتابة، وذلك أن يكون ضابطا له أثناء كتابته، فلا يأخذه إلا من أصل صحيح، ويعرض أيضا ما كتبه على شيخه، هذا يعد من الضبط لضبط الكتاب، أن يضبط في أول الكتابة، كتب ثم بعد ذلك عرض على شيخه فأقره على ذلك أو على تلك الكتابة، كما فعل كثير من المحدثين. يأخذ أحدهم كتابا فإذا ما أتم الكتابة عن الشيخ عرض على الشيخ ما كتبه منه، وفي ذلك يذكرون ما حدث لغندر محمد بن جعفر البصري مع شيخه شعبة، يذكر أنه عرض عليه ذلك بعد أن كتبه منه. أما الصورة الثانية فهي بعد الكتابة أو بعد الحالة الأولى، بعد أن كتب وعرض على شيخه يصون كتابه ويحفظه من أمرين: الأمر الأول التلف، وذلك باحتراقه أو بتأثره بشيء، فقد حدث لبعض الرواة أن احترقت كتبه، فلما احترقت كتبه ضعف حديثه، وذلك كعبد الله بن لهيعة الحضرمي، لما احترقت عليه كتبه ضعف حديثه، فكان هذا سببا في ضعف حديثه، فليحافظ الراوي على ما كتب على كتابه. والأمر الثاني أن يحفظه أنتم كتبتم حديث أبي هريرة، أعطوه الحديث، حديث أبي هريرة في الصحيحين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة، اكتب، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث. نريد أن نمشي. عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة وصل. أيضا يحفظ الكتاب بعد المرحلة الأولى، يحفظ من العبث. ذكرنا أولا أنه يحفظ من ماذا؟ من التلف، وذلك إما باحتراق أو بتأثر من شيء. الثاني من العبث، العبث من الوراقين. الوراقون هم الذين يكتبون لبعض الرواة، يتخصص شخص في كتابة الحديث لراو من الرواة، فيعطيه ذلك الراوي كتابه، وذلك الوراق يدس في كتابه من دون أن يعلمه. فقد حدث لكثير أو لبعض الرواة هذا الأمر، فضعفوا بسبب ذلك، صاروا ضعفاء لا يقبل حديثهم بسبب ذلك، أنهم قبلوا من يدس ويعبث عليهم في كتبهم التي كانوا يكتبون فيها الأحاديث. ومن هؤلاء سفيان ابن وكيع ابن الجراح الرؤاسي، أبوه إمام وحافظ كبير. وسفيان هذا كان صدوقا، إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه، فلما نصح أبى أن يقبل فسقط حديثه، سقط حديثه حينئذ. إذا ضبط الكتاب يكون على مرحلتين، يكون على مرحلتين. وهنا مسألة، كيف يعرف ضبط الراوي؟ كيف يعرف ضبط الراوي؟ يعرف ضبط الراوي بأمور كان يعرفها من تقدم ومن عاصر الرواه. الأمر الأول مقارنة رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان. هذا الراوي قد روى الحديث من طريق، رواة آخرون هم ثقات وحفاظ ومتقنون، قد رووا الحديث، فينظر في روايات هذا الراوي هل وافق هؤلاء الحفاظ الكبار أهل الضبط والإتقان؟ إذا وافقهم كان ذلك دليلا على ضبطه، على أنه قد ضبط الحديث. وإن خالفهم وكثرت مخالفته اختل ضبطه، فصار لا يحتج بحديثه بسبب أنه أكثر المخالفة على من؟ على غيره من الثقات الحفاظ الأثبات. الأمر الثاني امتحان الراوي، أن يمتحن الراوي بأساليب متنوعة، كأن تقرأ عليه أحاديثه لينظر أيفطن للتغيير الذي حصل فيها أم يتلقن الخطأ ويستمر فيه كما فعل يحيى بن معين؟ وهذا في زمن الرواة، في زمن الرواة كانوا يمتحنون الراوي في حديثه أيضبط أم يتلقن. هذا يحيى بن معين رحمه الله امتحن أبا نعيم الفضل ابن دكين، امتحنه في أحاديثه، وكان ثبتا ثقة ضابطا لحديثه، فقال ماذا عندك؟ فأخذ يجرب ويقلب وينظر، فشعر أبو نعيم بأنه يريد أن يمتحنه فرفسه، فقال له الإمام أحمد وكان صاحبا له: ألم أقل لك إن الرجل ثبت ضابط لحديثه؟ قال: أسكت، فوالله لرفسته هذه أحب إلي من رحلتي. يعني أنه عرف أن هذا الراوي الثقة ضابط لحديثه فارتاح لذلك واطمأن به. ومما يعرف أيضا به ضبط الراوي بالخبرة والمجالسة لمن عاصر، المعاصر يجلس ويختبر ينظر بالخبرة وبالمجالسة أمر ذلك الراوي، ثم يتبين ضبط ذلك الراوي أهو تام الضبط أو خفيف الضبط أو لا ضبط له. وهناك أمور تخرج باشتراط الضبط، فما هي هذه الأمور؟ تتلخص فيما يلي: كثرة الوهم، فمن كثر وهمه دل على أنه ليس بضابط لحديثه. الثاني: كثرة مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه، هذا يدل على أنه غير ضابط لحديثه. الثالث: سوء الحفظ، كما من حيث الكم للأحاديث والكيف. الرابع: شدة الغفلة عند الراوي، فإذا وجدت الغفلة الشديدة عنده بحيث لا يميز الصواب من الخطأ في مروياته وفي الأحاديث التي ساقها بسنده، فإنه أيضا يعد غير ضابط للحديث. وكذلك أيضا فحش الغلط كما وكيفا. ويخرج باشتراط العدالة والضبط معا المبهم، إذا وجدت في الإسناد رجلا مبهم، كأن يقال عن رجل لا يسمى هذا الرجل باسمه، فهذا يدل على أنه ليس بمقبول، هذا الحديث أو هذا الإسناد ليس بمقبول. لماذا؟ لأنه وجد فيه راو مبهم، وأيضا المجهول، إذا وجد شخص مجهول أو راوي مجهول فإن هذا يدل على أن الحديث أو أن ذلك الإسناد غير مقبول وغير صحيح. من الشروط أيضا شروط الحديث الصحيح عدم الشذوذ، وعدم الشذوذ هذا شرط مهم من شروط الحكم للحديث بالصحة. وما هو الشذوذ؟ الشذوذ له معنيان لغوي واصطلاحي. أما المعنى اللغوي فإنه يدل على الانفراد والمخالفة كما ذكر أهل اللغة، يقال شذ عن الجماعة إذا انفرد عنهم أو خالفهم، هذا شاذ. وأما في اصطلاح أهل الحديث فإنه يطلق على أمرين، الشذوذ يطلق على أمرين: الأمر الأول مخالفة المقبول لمن هو أولى منه عددا وصفة. كيف هذا؟ كأن يوجد هناك من يحتج بحديثه، صدوق أو ثقة، يخالف عشرة من الثقات، هذا يدل على أن هذا شاذ، أو أن يخالف الصدوق الذي هو في مرتبة الدنيا في الضبط والإتقان من هو ثقة ثبت، فهذا إذا خالفه في الرواية يعد شاذا، يعد شاذا. الأمر الثاني تفرد الراوي ما لا يحتمله، أن يتفرد الراوي بما لا يحتمله، كأن يأتي بحديث يدل على أصل لم تأتي به الشريعة الإسلامية، يأتي بحديث يدل على أصل لم تأتي به الشريعة الإسلامية، فهذا قد تفرد بما لا يحتمل. الشرط الخامس، وسيأتي إن شاء الله لهذا الموضوع، لموضوع الحديث الشاذ، مزيد بيان بإذن الله. أما الشرط الخامس فهو عدم العلة، والعلة لها معنيان لغوي واصطلاحي. المعنى اللغوي المرض، يقال عل الرجل واعتل إذا مرض. وأما معنى العلة في اصطلاح المحدثين فإنها تنقسم على قسمين، علة قادحة، علة قادحة أي التي تقدح في صحة الحديث، وهي المقصودة ها هنا، يقال عدم العلة القادحة، هذه علة. وما تعريف العلة القادحة؟ تعريف العلة القادحة هي سبب يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة منها، هذه علة تقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة منها. مثاله، وسيأتي إن شاء الله لهذا مزيد بيان، الحديث المعتل أو المعل. مثاله الحديث المدلس، كأن يأتي مدلس من المدلسين فيروي عن شخص، عن راو، فيقول عن فلان وهو مدلس، بمعنى أنه لم يسمع هذا الحديث من فلان، فهذه علة تقدح في صحة الحديث، يقول أهل الحديث هذا لا يقبل، هذا مردود لوجود هذه العلة التي قدحت في صحة الحديث. أما القسم الثاني فهو العلة غير القادحة، وهي سبب لا يقدح في صحة الحديث. مثال ذلك إبدال ثقة موضع ثقة، مثل عبد الله بن دينار وعمر بن دينار، كلاهما ثقة، عبد الله بن دينار ثقة وعمر بن دينار ثقة، فإذا وضع عبد الله بن دينار موضع عمر بن دينار فإنها علة لا تقدح في صحة الحديث، لأن الراويين ثقتان، لأن الراويين ثقتان. أكملت الكتابة؟ أعطني. نكون بهذا قد أخذنا شروط الحديث الصحيح، وبقي أن تعرف كيف تتحقق من صحة الحديث. انتبهوا الآن، عندنا هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى بإسناد واحد. ما هو الإسناد؟ الإسناد حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن جعفر ابن ربيعة، ابن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة. أنت تريد أن تتحقق من الشروط. هل شروط الحديث الصحيح تحققت في هذا لتحكم على الحديث بأنه صحيح؟ أولا تنظر في أسماء الرجال، أسماء الرواة. قتيبة، من يكون قتيبة هذا؟ ترجع أنت إلى كتب التراجم، خذ لك مثلا كتاب تقريب التهذيب، خذ هذا الكتاب للحافظ ابن حجر وافتحه، تجد قتيبة هذا الذي يروي عنه البخاري، يروي عنه البخاري اسمه قتيبة ابن سعيد ابن جميل الثقفي أبو رجاء البغلاني. ما حاله؟ أنت قد وجدت قتيبة، قد وجدت هذا الراوي، بقي أن تعرف حاله من حيث العدالة ومن حيث الضبط، من حيث العدالة ومن حيث الضبط. فتجد أنهم قالوا عنه هذا، قد كفيت أنت، ما بقي إلا أن تنظر، قالوا عن قتيبة ثقة ثبت. معنى ذلك اطمئن، هذا من الدرجة العليا في رواة الحديث، وحديثه إذا روى صحيح مقبول تام الصحة، ثقة ثبت. الذين عاصروا قالوا هذا ثقة ثبت في حديثه، هو عدل في نفسه ضابط لحديثه. طيب يا إخوان، انتهينا من الأول، قتيبة عرفنا من هو قتيبة اسمه، لابد أن نعرف اسمه بالكامل لأنه قد تشتبه الأسماء عندك، وأنت الآن لابد أن تتخذ لك التقريب من أجل أن نطبق لكم عمليا هنا، لولا أن الوقت يزاحمنا. فهمتم الراوي الأول؟ ما بماذا خرجنا؟ خرجنا بشروط الحديث الصحيح الخمسة في قتيبة، أو في أو بشرط أو شرطين. أريد أعرف من هو الذي فهم. نعم، بشرط أو شرطين أو خمسة، ما هما؟ أحسن. الآن من خلال ما طلعنا على قتيبة تحقق عندنا شرطان: عدالة هذا الراوي وضبطه أيضا، عدالته وضبطه. بقي كم شروط من الشروط؟ ثلاثة. طيب، اتصال السند، اتصال السند، هل قتيبة سمع من الليث؟ ماذا عندكم؟ سمع أم لم يسمع؟ كيف عرفتم أنه سمع؟ لأنه قال حدثنا، وهذه صريحة في الاتصال، يعني أن السند بين قتيبة والليث متصل. إذا تحقق عندنا إلى هنا كم؟ ثلاثة شروط، ثلاثة شروط. ننتقل إلى الليث. الليث لابد أن ننظر أمره، من يكون الليث؟ فتحنا التقريب وجدنا الليث ابن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري. ما حاله؟ قالوا ثقة ثبت، فقيه، إمام مشهور. ما هذه؟ صفات بلغت القمة، مقبول. تحقق عندنا في الراوي شرطان: الشرط الأول أنه عادل، والشرط الثاني أنه ضابط، ضابط لحديثه. انتبهوا. طيب، بقي معنا الشرط الثالث، خلوا عدم الشذوذ وعدم العلة نخلف في الأخير، عدم الشذوذ وعدم العلة، هذان شرطان لا يعرفان إلا في الأخير، لكن نريد أن نمشي على ثلاثة شروط: عدالة الرواة، ضبطهم، اتصال السند. عرفنا أنه عدل ضابط، الليث معروف، قد ذكروا وصف عجيب فيه. قال عن جعفر، عن هنا، هل هي صريحة في أن الحديث متصل أم لا؟ ليست صريحة. إذا نرجع إلى الراوي نفسه، ننظر أهو مدلس أم ليس بمدلس. أهل التراجم قد كتبوا من هم المدلسون، ما بقي إلا تبحث، تفتش الكتب تجد هل هذا الراوي من المدلسين. قالوا لا، أين أنت، هو ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، خلاص اطمأن القلب، هذا لن يدلس حتى ولو ساق لنا صيغة عن. إذن تحقق الشرط الثالث إلى هنا. طيب الراوي الثالث جعفر بن ربيعة، من يكون جعفر؟ فتحنا التقريب، تقريب التهذيب فتحنا فوجدنا ليس إلا جعفر واحد بن ربيعة. جعفر ابن ربيعة هذا ابن شرحبيل ابن حسنة، أبو شرحبيل، ما حاله؟ قالوا ثقة، تمام الحمد لله، معنى ثقة أنه عدل وإيش؟ وضابط، تمام. تحقق شرطان هنا، بقي الاتصال بينه وبين الأعرج، هل جعفر ابن ربيعة مدلس؟ لأنه يخشى أنه إذا كان مدلس أن يصوغ كلمة عن ليذهب بعيدا. طيب جعفر ابن ربيعة روى عن الأعرج وليس بمدلس، تحقق عندنا الشرط الثالث اتصال السنة. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم.